كل أرضي قادحان صرخ الموت الحران لم ينجو أحدا كران راضي عن مشيخ نفثه الزمان كل أرضي قادحان صرخ الموت الحران لم ينجو أحدا كران راضي عن مشيخ نفثه الزمان إلقوا ما صنعتم الآن مرت أيام السعادة كحلم قصير والنفس تصارع واقعا مرير صروخ الرعب يصدى والقلب أسير بين جدران الخوف وفي طيات المصير خلف الأسوار كنا في حصار قطع الصخور ترمى كأنها إعصار حتى طل البلاء عملاق جبار الكل بالموت موعود هذا هو الدمار رأيت أمي تحت الحطام تناديني بصوت حزين كالحسام قسمت بالدم والدماء على النقام حتى أريهم رعب السنين بلا كلام كل أرضي قادحان صرخ الموت الحان لن ينجو أحدا كران راضي عن مشيخ نتفه الزمان كل أرضي قادحان صرخ الموت الحان لن ينجو أحدا كران راضي عن مشيخ نتفه الزمان إلقوا ما صنعتم الآن خرجت للعالم عملاقا وأنا الطوفان ورائي جيش من العمالقة في مسير وعدوان كل خطوة تهز الأرض كصفعة الزمان وكل قلبي يرتجف من هول ما قد بان قدري يناديني في لحظة الفناء والنفس تسقط كورق الخريف في الهواء أراها تحتضن رأسي بدمع وعزاء وقلبها يحاول إيقاف زحف الشقاء عيناها تبوح بكل ما مضى تسترسل قبلتها كحلم غفاء أحضنها وروحي تذوب في السكون هذا وداعي ولكن حبي لها مصون دك الأرضي قادحان صرخ الموت الحان لن ينجو أحدا كران راضي عن مشيخ نتفه الزمان دك الأرضي قادحان صرخ الموت الحان لن ينجو أحدا كران راضي عن مشيخ نتفه الزمان إلقوا ما صنعتم الآن دمع الباقين الشاهد وأنين الأموات رفيق في طريق الخلاص نحن جنود بلا طريق هذا قدر الأرض قضاء لا يفيق لن يعيش فوق الأرض سوى شعب العتيق